Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Greetings, my name is Grzegorz Olszówka, here with the news. Taba, yomukum, maakum, hiba, ayada. Refugees. Federal government wants to reduce pressure on states. The federal government wants to help the states in the accommodation of refugees and plans to create 40,000 new places in the institutions for the first admittance of refugees. Chancellor Angela Merkel announced this yesterday after a meeting with the state governors. Additionally, a new registration office will be set up at the Münster airport. الدولة الاتحادية تخفف الأعباء عن الولايات في مسألة اللاجئين. الدولة الاتحادية الألمانية تريد تقديم الدعم للولايات الألمانية في رعاية اللاجئين بصورة أكثر، وستنشئ من أجل هذا الغرض مراكزاً لإيواء اللاجئين تستوعب 40,000 لاجئ. هذا الذي أعلنته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الليلة الماضية في ختام اجتماع عقدته مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية، فضلاً على أنه سينشأ مراكزاً لتسجيل ورصد اللاجئين القادمين في مطار مدينة مونستر الألمانية. Austria continues to strengthen border control. Austria is controlling its borders to Hungary again since midnight. This is the Austrian reaction to an increasing influx of refugees. Austria also announced to control passports at its Italian, Slovenian and Slovakian borders, if deemed necessary. At this time, no one is sent back to Hungary. Hungary closed its border to Serbia completely on Tuesday night. النمسا تعزز المراقبة على حدودها. استأنفت النمسا منذ منتصف الليلة الماضية مراقبة حدودها المتخامة للدولة الجارة هنغاريا، وذلك بهدف وقف سيل اللاجئين القادمين، كما أنه حسب الحاجة يمكن العمل مجدداً بمراقبة وثائق السفر على حدودها كلاً من سلوفانيا وسلوفاكيا، إلا أنه لن يتم في البداية إبعاد اللاجئين إلى هنغاريا، علماً بأن هنغاريا لجأت في الليلة قبل الماضية إلى إغلاق حدودها عند معبر روسكي. Refugees looking for new route through Croatia. Because of the closed Hungarian borders, many refugees are taking a detour over the Serbian-Croatian border to get into the European Union. A number of buses are on the way to the Serbian border, according to Serbian press coverage. The refugees have to walk the last part of the way to the border, but the road is considered to be extremely dangerous because it is laced with landmines since the civil war. اللاجئون يبحثون عن طرق جديدة عبر كرواتيا. أصبح لاجئون كثيرون بفعل إغلاق الحدود المجرية يستخدمون الحدود الصربية الكرواتية كي يتمكنوا من العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحسب وسائل الإعلام الصربية تتوجه حالياً عدة حافلات إلى الحدود الصربية، ويتعين على اللاجئين تبعاً لذلك أن يقطعوا المسافة المتبقية على الأقدام، بينما يعتبر ذلك الطريق خطراً بسبب الألغام المزروعة هناك منذ الحرب الأهلية السابقة. Youth welfare offices take care of an increasing number of unaccompanied refugees. The German youth welfare offices take care of more and more minor refugees that arrive in Germany without their parents or caretakers. More than 11,000 children and adolescents arrived in Germany without any relatives last year. That is an increase of 70% compared to 2013, as the Federal Statistical Office stated today. دوائر الأحداث الألمانية تهتم بازدياد اللاجئين بدون مرافقين. ترعى دوائر الأحداث الألمانية لاجئين قاصرين يقدمون إلى ألمانيا بدون مرافقين بصورة متزايدة، إذ أنه دخل الأراضي الألمانية في العام الماضي وحده أكثر من 1000 طفل بدون مرافقة والديهم وبدون مرافقة أي حد من ذويهم. وحسب بيانات دائرة الإحصائيات الاتحادية اليوم، فإن ذلك يعني أكثر من 70% من عام 2013. University students found an online university for refugees. Starting university studies without much bureaucracy, two university students from Berlin are founding an online university for refugees to facilitate the entry into the German system of higher education. After completing a set of virtual basic courses, the participants can take courses at reputable international universities. Students can begin their studies as asylum seekers. Their residential status has to be clarified only at the start of the third year of studies. طلاب يؤسسون جامعة أونلاين للاجئين. دون إجراءات بيروقراطية إلى الجامعة يؤسس طالبان من برلين في الوقت الحاضر جامعة أونلاين للاجئين لتمكينهم من التعرف إلى نظام الجامعات الألماني، وبعد دراسة افتراضية يستطيع اللاجئون المشاركة في فصول أونلاين في جامعات عريقة، ويبدأ الطلاب الدراسة كطالبي لجوء، وعند انتهاء السنة الدراسية الثالثة يجب أن يكون وضع الإقامة القانوني قد أصبح واضحا تماما، ويمكن الحصول على معلومات أخرى حول الدراسة أونلاين في موقع الإنترنت. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de